هل بإمكانك مراوغة الرصاص كمراوغتك للأسئلة؟ لم يجبها الطيار. استغرقت الطائرة أقل من 7 دقائق لتعبر خليج تشيسبيك، وعندما ظهرت اليابسة مرة أخرى توجه الطيار شمالا وحام حول جزيرة ضيقة، حيث رأت راشيل سلسلة من المدرجات وأبنية تبدو أنها عسكرية. عندها انحدر الطيار باتجاهها فعرفت ما هو المكان. لقد كانت منصات إطلاق الصواريخ 6 وأبراج الصواريخ الضخمة دليلا جيدا لها، ولم يكن ذلك كافيا، فقد طبع على سطح أحد الأبنية كلمتان كبيرتان: جزيرة والوبس. إن جزيرة والوبس هي إحدى أقدم مواقع الإطلاق التابعة لناسا، ولا تزال تستعمل حتى اليوم لإطلاق الأقمار الصناعية ولاختبار الطائرات. إن والوبس هي قاعدة ناسا البعيدة عن الأضواء. فكرت راشيل، هل يعقل أن يكون الرئيس في جزيرة والوبس؟ إن هذا غير معقول. قام الطيار بتنسيق مساره مع سلسلة من 3 مدرجات ممتدة على طول الجزيرة الضيقة. بدا أنهم متوجهون إلى النهاية البعيدة للمدرج المركزي. بدأ الطيار يبطئ. سوف تلتقينا بالرئيس في مكتبه. التفتت راشيل متسائلة إذا كان هذا الرجل يمزح. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يملك مكتبا على جزيرة والوبس؟ نظر إليها الطيار بجدية. إن رئيس الولايات المتحدة يمتلك مكتبا في أي مكان يريده يا سيدتي. أشار إلى نهاية المدرج، وهناك رأت راشيل شيئا ضخما يبرق من بعيد، وكاد قلبها يتوقف. فحتى على بعد 300 ياردة استطاعت أن تميز جسم الطائرة الزرقاء الفاتحة اللون طراز 747 معدل. سألتقي به على متن. نعم يا سيدتي، إنه منزله بعيدا عن موطنه. حدقت راشيل بتلك الطائرة الضخمة. كان التصميم العسكري السري لهذه الطائرة المهيبة هو VC-25I، على الرغم من أن العالم بأسره يدعوه باسم آخر، طائرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية Air Force One. يبدو أنك ستلتقين به في الطائرة الجديدة هذا الصباح، قال الطيار مشيرا إلى الأرقام المكتوبة على جناح نهاية الطائرة. هزت راشيل رأسها مجدوها. إن القليل من الأمريكيين يعلمون أنه في الواقع يوجد طائرتان خاصتان تحت خدمة رئيس الولايات المتحدة، زوج متماثل من الطائرة طراز 747-200 PS معدلة بشكل خاص. إحداهما تملك على ذيلها الرقم 28,000 والثانية 29,000، ولكليهما سرعة انطلاق مثالية تعادل 600 ميل في الساعة، وقد تم تعديلهما للتمكن من تعبئة الوقود جوا، مما يعطيهما مدى غير محدود للطيران. عندما استقرت البيف هاوك على المدرج بجوار طائرة الرئيس، أدركت راشيل عندها سبب الإشارة إلى طائرة الرئيس بأنها ميزة القصر الرئاسي المحمول، فتلك الطائرة ذات منظر مثير للخوف. كان من عادة الرئيس عندما يسافر إلى البلدان الأخرى ليجتمع بأصحاب السلطة أن يطلب غالبا من أجل أغراض أمنية الاجتماع على متن طائرته في المدرج. وعلى الرغم من أن بعض الدوافع كانت أمنية، إلا أن هدفه الآخر هو بالتأكيد كسب المفاوضات من خلال إثارة الرعب، فإن زيارة تلك الطائرة الرئاسية كانت مثيرة للخوف أكثر من أي رحلة إلى البيت الأبيض. وعلى جسم الطائرة كتبت مجموعة من الحروف بارتفاع 6 أقدام 1.8 متر، معلنة بفخر الولايات المتحدة الأمريكية. وذات مرة اتهمت مستشارة بريطانية الرئيس الأمريكي نيكسون بأنه قد لوح بعضوه أمام وجهها، وذلك عندما طلب منها الانضمام إليه على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وبعدها أطلق الطاقم على سبيل الدعابة اسم العضو الذكري الكبير على الطائرة. أنيسة سيكستون، فجأة ظهر ضابط سري يرتدي سترة فضفاضة خارج الطائرة وفتح لها الباب. إن الرئيس بانتظارك. خرجت راشيل من الطائرة وحدقت إلى السلم المنحدر من جسد الطائرة باتجاه الفالوس الطائر. قالت لنفسها: سمعت ذات مرة أن مساحة مكتب رئيس الولايات المتحدة في الطائرة تبلغ 4,000 قدم مربعة، ويتضمن 4 أجنحة للنوم خاصة ومستقلة، وفيها أسرة تكفي 26 شخصا، بالإضافة إلى مطبخين مزودين بإمكانية تقديم الطعام 50 شخصا. شعرت راشيل وهي تصعد السلم بأن الضابط السري على مقربة كبيرة منها يستعجلها بالصعود إلى الأعلى، وهناك كان باب الحجرة مفتوحا كجرح صغير في جنب حوت فضي ضخم. تحركت باتجاه المدخل المظلم وأحست بأن ثقتها بنفسها بدأت تتناقص. هوني عليك يا راشيل، إنها مجرد طائرة. وعلى منبسط السلم أمسك الضابط بذراعها وأرشدها إلى معبر ضيق بشكل مفاجئ، ثم توجه نحو اليمين وسارا لمسافة قصيرة إلى أن وصلا حجرة فسيحة مترفة عرفتها راشيل على الفور من خلال لوحاتها. انتظري هنا، قالها الضابط ثم اختفى. وقفت راشيل وحيدة في القاعة الأمامية الشهيرة ذات الجدران الخشبية على متن الطائرة. هذه الغرفة التي تستخدم من أجل الاجتماعات وترفيه أصحاب السلطة، والتي يبدو أنها تستخدم أيضا من أجل إثارة الرعب عند المسافرين على متنها لأول مرة. كانت الغرفة تمتد على عرض الطائرة كلها، وكذلك السجادة السميكة البنية التي غطت أرضها كان أثاثها رائعا. كراس مصنوعة من الجلد الفاخر التفت حول طاولة الاجتماعات المصنوعة من خشب القيقب المنقوش بعلامات تشبه عين الطائر، وأضواء أرضية نحاسية لامعة بجانب أريكة أوروبية الصنع، وأوان زجاجية ذات كريستال مثبت يدويا موضوعة على طاولة للشراب خشبية بنية محمرة اللون. ويفترض أن مصممي البوينغ قد أنشأوا هذه القاعة بدقة، وذلك ليعطوا المسافرين الشعور بالأناقة ممزوجا بالهدوء. ولكن الشعور بالهدوء كان آخر شيء تشعر به راشيل سيكستون في هذه اللحظة. إن الشيء الوحيد الذي تستطيع التفكير به هو عدد رؤساء العالم الذين جلسوا في هذه الغرفة وأصدروا قرارات أعطت العالم شكله. كان كل شيء في هذه الغرفة يتحدث بالقوة، ابتداء من الرائحة الخفيفة لتبغي الغليون، وصولا إلى الشعار الرئاسي المنتشر في كل مكان. فقد كانت صورة النسر الحامل للأسهم وأغصان الزيتون مطرزة على الوسادات الصغيرة ومنقوشة على إناء الثلج، حتى إنها كانت مطبوعة على الصحون الواقية الفلينية الموضوعة على طاولة الشرب. التقطت راشيل أحدها وبدأت تتفحصه. أتسرقين تذكارا؟ سألها صوت عميق من خلفها. مذعورة التفتت راشيل فسقط الصحن على الأرض، انحنت محرجة لتلتقطه، وبينما هي تمسكه استدارت لترى رئيس الولايات المتحدة يحدق بها بابتسامة مضحكة. أنا لست ملكا أنيسة سيكستون، ليس هناك حاجة للركوع. الفصل الثامن. على الرغم من وصوله إلى المكتب السياسي لأعظم سلطة في العالم، فإن الرئيس زكاري هيرني كان متوسط الطول مع بنية نحيلة وأكتاف ضيقة، ووجهه يغطيه النمش مع نظارة ثنائية البؤرة وشعر خفيف أسود اللون. إن بنية هذا الرجل المتواضع تتناقض بشكل تام مع الحب الكبير الذي حصل عليه من أولئك الذين عرفوه. وقد قيل إنك لو قابلت الرئيس زاك مرة فإنك ستمشي إلى نهاية الأرض من أجله. سعيد لأنك استطعت القيام بهذا، قال الرئيس هيرني وهو يمد يده لمصافحة يد راشيل. لقد كانت مصافحته دافئة وصادقة. قاومت راشيل البحة في حنجرتها. بطبع حضرة الرئيس، إنه شرف لي أن ألتقي بك. قدم الرئيس لها ابتسامة مريحة لأعصابها، وبذلك عرفت راشيل مصدر أسطورة هيرني في حسن المعاشرة. إن الرزانة الهادئة التي يمتلكها هذا الشخص أكسبته محبة رسام الشخصيات الكرتونية السياسية، لأنهم مهما حاولوا تحريف رسم شخصيته إلا أنهم لا يستطيعون إغفال دفئه العفوي وابتسامته الودودة. وقد عكست عيناه الإخلاص والوقار في جميع الأوقات. لو سمحت أن تتبعيني، قال بصوت مبتهج، فلدي كوب من القهوة مدون اسمك عليه. شكرا لك سيدي. ضغط الرئيس على الهاتف الداخلي وطلب إحضار بعض القهوة إلى مكتبه. وبينما راشيل تتبع الرئيس عبر الطائرة لم تستطع إلا أن تلاحظ أنه يبدو سعيدا جدا ومطمئنا كثيرا، وكأنه لم يكن في أدنى مستوى من صناديق الاقتراع. كان يرتدي ثيابا غير رسمية، بنطال جينز أزرق وقميصا قطنيا وحذاء للمشي من ماركة إل إل بين. أرادت راشيل محادثته. أتقوم بنزهة سيرا على الأقدام حضرة الرئيس؟ أبدا على الإطلاق، ولكن مرشدي حملتي قرروا أن هذا يجب أن يكون مظهري الجديد، ما رأيك؟ تمنت راشيل من أجل كرامته ألا يكون جادا. إنه حقا رجلي كثيرا سيدي. كان وجه هيرني خاليا كليا من التعابير. جيد، فنحن نعتقد أن هذا سيجعلنا نستعيد أصوات بعض النساء التي كسبها والدك. وبعد لحظة انفجر الرئيس بضحكة عريضة. أنيسة سيكستون، لقد كانت هذه مزحة. أعتقد أن كلينا يعلم أنني سأحتاج إلى أكثر من قميص قطني وبنطال جينز أزرق للفوز بهذه الانتخابات. لقد طردت صراحة الرئيس ومزاجه الجيد بسرعة شعور التوتر الذي أحست به راشيل لوجودها هناك، فلقد عوض الرئيس عن النقص في بنية جسده العضلية بالكثير من ألفته السياسية. إن الدبلوماسية تتعلق بمهارات الناس، وقد أعطي زاك هيرني هذه الهبة. تبعت راشيل الرئيس في توجهه إلى نهاية الطائرة، وكلما مضيا إلى الداخل أكثر قل شبهها بالطائرة. مداخل منحنية وجدران ورقية، بالإضافة إلى غرفة تمارين مزودة بأجهزة رياضية من ماركة ستير ماستر وأجهزة لياقة جسدية. وعلى غير المعتاد بدت الطائرة من الداخل وكأنها صحراء مقفرة. أتسافر وحدك سيد الرئيس؟ هز رأسه. في الواقع لقد حططت للتو. تفاجأت راشيل. حط من أين؟ لم تتضمن تقاريرها السرية هذا الأسبوع أي معلومات عن مشروعات لسفر الرئيس. يبدو أنه كان يستخدم جزيرة واليوس للسفر بهدوء. لقد ترجل الطاقم من الطائرة للتو قبل وصولك، قال الرئيس، وأنا متوجه للبيت الأبيض قريبا لملاقاتهم، ولكن أردت الاستماع بك هنا بدلا من مكتبي. محاولة منك لإخافتي؟ على العكس، محاولا احترامك. إن البيت الأبيض يحتوي على كل شيء ما عدا الخصوصية، وإن أخبار اجتماعنا سوف تجعلك في وضع محرج مع والدك. أقدر لك هذا سيدي الرئيس. يبدو أنك تتدبرين القيم بتوازن دقيق على نحو رائع، ولا أرى حاجة لأن أطيل عليك ذلك. تذكرت راشيل على الفور لقاء الفطور مع والدها، وشكت في أنه يعتبر رائعا. على أي حال، كان زاك هيرني يقوم بأكثر من اللازم ليشعرها بلطفه، وبالتأكيد لا يتوجب عليه ذلك. هل يمكنني أن أناديك راشيل؟ سأل هيرني. بالطبع، هل يمكنني أن أناديك زاك؟ قالت لنفسها. مكتبي، قال الرئيس مدخلا إياها عبر باب خشبي مزخرف. إن هذا المكتب الذي على متن طائرة الرئيس هو أكثر حميمية من نظيره في البيت الأبيض، ولكن أثاثه لا يزال يحمل طابع القوة. لقد امتلأ المكتب بأكوام الأوراق، وخلفه علقت صورة زيتية مهيبة من الأدب الكلاسيكي، مركب ذي ثلاثة صواري يحاول أن ينجو بسرعة من عاصفة ثائرة. وعلى ما يبدو أنها استعارة رائعة عن وضع زاك الرئاسي في الوقت الحالي. قدم الرئيس لراشيل واحدا من الكراسي الثلاثة المخصصة للموظفين الإداريين قبالة مكتبه، وقد توقعت راشيل أن يجلس على مكتبه، ولكن بدلا من هذا سحب أحد الكراسي وجلس قربها. قالت لنفسها، يجلس على نفس النسق، إنه سيد العلاقات الحميمة. حسنا راشيل، قال هيرني يتنهد متعبا بينما يجلس على كرسيه، يخيل إلي أنك تشعرين بارتباك بعيد الحدود بسبب جلوسك هنا الآن، هل أنا محق؟ مهما ترك لراشيل لتحتمي به كان قد تلاشى بعيدا أمام صراحة هذا الرجل. في الواقع سيدي أنا مرتبكة. ضحك الرئيس بصوت مرتفع. رائع، إنني لا أستطيع في كل يوم أن أجعل شخصا من مكتب الاستطلاع مرتبكا. ليس كل يوم تتم دعوة شخص من مكتب الاستطلاع على متن طائرة الرئيس وهو يرتدي حذاء للمشي. ضحك الرئيس مرة أخرى. نقرة هادئة على باب المكتب أعلنت وصول القهوة، ثم دخلت امرأة من طاقم الطائرة حاملة صينية عليها آنية بيوترية يتصاعد منها البخار، وكوبان بيوتريان، وبأمر من الرئيس وضعت الصينية على المكتب ثم اختفت. أترغبينها مع القزدة والسكر؟ سألها الرئيس وهو واقف ليسكب. القزدة فقط من فضلك. استمتعت راشيل بشذ الرائحة المترفة. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصيا يقدم إلي القهوة، قالتها لنفسها. قدم إليها الرئيس كوبا بيوتريا مليئا. إنه من ماركة باول ريجير، قال الرئيس، أحد وسائل الترفيه الرائعة. ارتشفت القهوة، فكانت أفضل قهوة تذوقتها في حياتها. على أي حال، قال الرئيس وهو يسكب لنفسه كوبا من القهوة ويجلس في مكانه، إن وقتنا محدد، لذا سنتحدث عن العمل مباشرة. وضع الرئيس مكعبا من السكر في قهوته وحدق بها. أظن أن بيل بيكرينج قد حذرك من أن السبب الوحيد وراء حاجتي لرؤيتك هو استخدامك لفائدة سياسية. في الواقع سيدي هذا ما قاله بالتحديد. ابتسم الرئيس، متشائم دائما. إذن هل هو مخطئ؟ أتمزحين؟ ضحك الرئيس، إن بيل بيكرينج لا يخطئ على الإطلاق، إنه محق كعادته. الفصل التاسع. شردت جابرييل بنظرها خارج نافذة سيارة الليموزين الخاصة بالسيناتور سيكستون وهي تعبر الشوارع المزدحمة في الصباح متوجهة إلى بناء مكتب سيكستون، وتساءلت كيف بحق الجحيم وصلت إلى هذه المرحلة في حياتها. مساعدة شخصية للسيناتور سيدغويك سيكستون، هذا هو بالفعل ما أرادته، أليس كذلك؟ أنا أجلس في سيارة الليموزين مع الرئيس المقبل للولايات المتحدة، قالت لنفسها، ثم حدقت من داخل السيارة ذات القماش المترف بالسيناتور الذي بدا هو الآخر يحلق بعيدا بأفكاره. لقد أعجبت بوسامته وملابسه الرائعة. إن مظهره رئاسي. كانت أول مرة سمعت فيها جابرييل خطابا لسيكستون وهي لا تزال طالبة تختص بالعلوم السياسية في جامعة كورنيل منذ 3 سنوات، ولن تنسى أبدا كيف سبرت عيناه الجماهير، وكما لو كان يرسل إليها رسالة مباشرة: ثقي بي. وبعد انتهاء خطاب سيكستون انتظرت جابرييل في الطابور لملاقاته. جابرييل آش، قال السيناتور وهو يقرأ بطاقتها الاسمية. اسم جميل لشابة جميلة. شكرا لك سيدي، أجابته جابرييل وهي تشعر بقوة الرجل يصافح يدها. لقد تأثرت حقا بكلمتك. مسرور لسماع هذا. دفع في يدها بطاقة زيارة. إنني أبحث دائما عن العقول الشابة الذكية التي تشاركني رؤياي. عندما تتخرجين من مدرستك تعقب أثري، فربما سيجد أناسي عملا لك. فتحت جابرييل فمها لتشكره، ولكن السيناتور كان قد انتقل إلى الشخص التالي المصطف في الطابور. على أي حال، خلال الأشهر التالية وجدت جابرييل نفسها تتعقب حياة السيناتور في التلفاز، وقد شاهدته بإعجاب وهو يتحدث ضد مصاريف الحكومة الكبيرة متزعما التخفيضات في الميزانية، ومنظما مركز الضرائب الأمريكية ليجعله أكثر فاعلية، ومخفضا من المصاريف الزائدة في إدارة تطوير الدواء، بالإضافة إلى إنهاء الأنظمة المدنية الزائدة عن الحاجة. وبعدها عندما توفيت زوجته فجأة في حادث اصطدام سيارة، راقبت جابرييل بتأثر شديد كيف قام سيكستون بطريقة ما بتحويل السلبية إلى الإيجابية. فبعد أن تغلب على ألمه الشخصي، صرح للعالم أنه سيخوض معركة انتخابية من أجل الرئاسة، وسيكرس كل ما تبقى من خدمته عند الدولة لإحياء ذكرى زوجته. قررت جابرييل عندها وعلى الفور أن تعمل عن كثب في حملة سيكستون الرئاسية، والآن حصلت على أقرب منصب يمكن الوصول إليه. تذكرت جابرييل تلك الليلة التي قضتها مع سيكستون في مكتبه المترف، انكمشت محاولة أن تعيق تلك التخيلات المحرجة التي ظهرت في ذهنها. بماذا كنت أفكر؟ لقد علمت أنه كان عليها المقاومة، ولكن بطريقة ما وجدت نفسها غير قادرة على ذلك. لطالما كان سيدغويك سيكستون معبودها لوقت طويل لتفكر أنه يريدها. اصطدمت سيارة الليموزين بمطب، مما أعاد أفكارها إلى الحاضر. أنت على ما يرام؟ كان سيكستون يراقبها. جيدة، لمعت عيون جابرييل بابتسامة سريعة. أنت لا تفكرين بذلك العمل الوضيع، أليس كذلك؟ هزت كتفيها مستهجنة. ما زلت قلقة بعض الشيء. انس الأمر، إن ذلك العمل الوضيع هو أفضل شيء حدث لحملتي. إن كلمة العمل الوضيع، وهو ما تعلمته جابرييل بقسوة، هي المكافئ السياسي لتسريب معلومات تتعلق باستخدام خصمك مادة لتضخيم عضوه الذكري أو اشتراكه في مجلة ستيد موفين الجنسية. إن ذلك العمل ليس تكتيكا فاتنا، ولكن عندما ينجح فإنه ينجح بقوة، وبالطبع عندما يعطي عكس النتائج المرجوة. لقد أعطى عكس النتائج المرجوة لصالح البيت الأبيض، فمنذ حوالي شهر مضى قرر طاقم الرئيس عندما كان بحالة اضطراب من نتائج الانتخابات المتزعزعة أن يقوم بعمل عدواني وأن يسرب قصة كان قد اشتبه بصحتها، أن السيناتور سيكستون متورط بعلاقة غرامية مع مساعدته الشخصية جابرييل آش. ولسوء حظ البيت الأبيض لم يكن عندهم أي دليل ثابت. انتهز السيناتور سيكستون وهو راسخ الإيمان بأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم بقوة. هذه الفرصة للقيام بضربته. وبعدها عقد مؤتمرا صحفيا قوميا ليصرح ببراءته وغضبه. لا أستطيع تصديق، قال السيناتور محدقا بالكاميرات والألم في عيونه. أن الرئيس يريد إهانة ذكرى زوجتي بهذه الأكاذيب الخبيثة. لقد كانت تمثيلية السيناتور على شاشة التلفاز مقنعة جدا، لدرجة جعلت جابرييل نفسها تقتنع عمليا أنها لم تضاجعه البتة. وعند رؤيته كيف يقول أكاذيبه بعفوية ودون أي جهد، أدركت جابرييل أن سيكستون هو في الواقع رجل خطير. ومؤخرا، على الرغم من أن جابرييل كانت واثقة في أنها تمتطي أقوى جواد في السباق الرئاسي، إلا أنها بدأت تسأل نفسها فيما إذا كان هو أفضلهم. إن العمل على مقربة من سيكستون كان تجربة مفاجئة. كانت مماثلة لجولة خلف الكواليس في استديوهات يونيفرسال، في المكان الذي يجعل رهبة الأطفال للأفلام تتلطخ عند إدراكهم أن هوليود لم تعد سحرا على الإطلاق. ورغم أن إيمان جابرييل برسالة سيكستون بقي سليما، إلا أنها بدأت تشك بالرسول. الفصل العاشر. ما أنا على وشك أن أقوله لك يا راشيل، قال الرئيس، ومعلومات محظور اطلاعها على العامة في ظلمة كاملة، تتجاوز كثيرا تصريحاتك الأمنية الحالية. شعرت راشيل أن جدران الطائرة تطبق من حولها. لقد جعلها الرئيس تطير إلى جزيرة والوبس، ودعاها على متن طائرته، ثم سكب لها القهوة وقال لها بصراحة أنه يريد استخدامها لفائدة سياسية ضد والدها، والآن يعلن أنه يريد إعطائها معلومات سرية بشكل غير قانوني. مهما بدا زاك هيرني لطيف المعاشرة في مظهره الخارجي، إلا أن راشيل تعرف بعض المعلومات المهمة عنه. هذا الرجل قادر على السيطرة بسرعة. منذ أسبوعين، قال الرئيس مثبتا عينيه عليها، حققت ناسا اكتشافا. توقفت الكلمات في الهواء للحظة قبل أن تستطيع راشيل فهمها. اكتشاف لناسا؟ إن المعلومات الاستخباراتية الحديثة لم تحتوي على أي شيء يتحدث عن أمر غير معتاد يجري في وكالة الفضاء، وفي هذه الأيام بالتأكيد. اكتشاف لناسا يعني عادة إدراك أنهم سيقللون من ميزانية أحد المشاريع الجديدة. قبل أن نتحدث عن الموضوع أكثر، قال الرئيس، أريد أن أعرف ما إذا كنت تشاركين والدك في سخريته عن اكتشافات الفضاء. اغتاظت راشيل من ذلك التعليق. أتمنى بالطبع أنك لم تدعني إلى هنا لأضبط تصريحات والدي العدوانية ضد ناسا. ضحك الرئيس. لا بحق الجحيم، لقد كنت على مقربة من السيناتور لفترة كافية، جعلتني أعلم أنه لا يمكن لأحد التحكم بسيدغويك سيكستون. إن والدي شخص انتهازي سيدي، وهذا هو حال معظم السياسيين الناجحين، ولسوء الحظ فإن ناسا قد جعلت من نفسها فرصة مناسبة. إن سلسلة أخطاء ناسا في الآونة الأخيرة كانت لا تحتمل بشدة، فتجعل من أحدنا إما أن يضحك أو يبكي. الأقمار الصناعية المتحطمة في المدار، بعثات فضائية لم تعد إلى موطنها أبدا، بالإضافة إلى تضاعف ميزانية محطة الفضاء العالمية 10 مرات، وانسحاب البلدان المشاركة فيها كالجرذان من سفينة غارقة، فقد فقدت بلايين الدولارات، والسيناتور سيكستون يركبها كالموجة، تلك الموجة التي قدر لها أن تحمله على ما يبدو إلى شواطئ جادة بنسلفانيا 1600. سأعترف، تابع الرئيس، أن ناسا كانت منطقة للمساعدات الحكومية في الآونة الأخيرة، ففي كل مرة أنوي فيها تجاهلهم يقدمون لي سببا آخر لأخفض من ميزانيتهم. وجدت راشيل لنفسها فرصة ملائمة لمتابعة الحوار فانتهزتها. وبرغم ذلك سيدي، ألم أسمع أنك قمت بتقديم عون مادي لهم الأسبوع الماضي يبلغ 3 ملايين إضافية كتمويل طارئ ليتمكنوا من إيفاء جميع ديونهم؟ ضحك الرئيس في خفوت. لقد كان والدك مسرورا بهذا، أليس كذلك؟ كانت مثل إرسال ذخيرة لجلادك. هل سمعته في برنامج نايت لاين؟ زاك هيرني هو مدمن فضاء، وإن دافع الضرائب يقومون بتمويل هواياته. لكنك لا تزال تثبت صحة كلامه سيدي. أومأ برأسه. أنا لا أخفي حقيقة أنني مشجع كبير لناسا، ولطالما كنت كذلك. لقد كنت طفل سباقات الفضاء، القمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك، غونغلين وأبولو، ولم أتردد على الإطلاق في التعبير عن مشاعر الإعجاب والفخر القومي لبرنامجنا الفضائي، وباعتقادي أن الرجال ونساء ناسا هم رواد العصر الحديث الذين سيسجلهم التاريخ. إنهم يحاولون المستحيل، يقبلون بالخسارة ويعاودون المحاولة مرات ومرات، بينما يقف ما تبقى منا بعيدا ينتقدهم. التزمت راشيل الصمت وهي تشعر أنه خلف المظهر الخارجي لهدوء الرئيس يختبئ غضب ساخط من لغة والدها المنمقة التي لا تنتهي ضد ناسا. وجدت راشيل نفسها تتساءل ما الذي وجدته ناسا بحق الجحيم. فبالتأكيد كان الرئيس يأخذ وقته ليصل إلى مقصده. اليوم، قال الرئيس وصوته يزداد حدة، أنوي أن أغير لك رأيك كلية تجاه ناسا. حدقت به راشيل يعتليها الشك. لقد حست على صوتي من قبل سيدي، ربما تحتاج إلى أن تركز على بقية أفراد البلد. أنوي ذلك. أخذ رشفة من قهوته وابتسم. وسوف أطلب منك أن تساعديني. صمت قليلا وهو ينحني باتجاهها بطريقة شديدة الغرابة. استطاعت راشيل الآن أن تشعر بزاك هيرني ينعم النظر في كل حركة تقوم بها، كصياد يعاين فريسته إذا ما كانت تنوي الهرب أو القتال. ولسوء حظ راشيل لم تجد أي طريقة للهرب. أفترض، قال الرئيس وهو يسكب المزيد من القهوة لهما، أنك على علم بأحد مشروعات ناسا المسمى EOS. هزت راشيل رأسها. نظام رصد الأرض، أظن أن والدي قد ذكرها مرة أو مرتين. إن المحاولة الضعيفة للسخرية قطبت وجه الرئيس. فالحقيقة هي أن والد راشيل يذكر نظام رصد الأرض كلما سنحت له الفرصة، فإنها إحدى المجازفات الباهظة الثمن لناسا والتي أثارت الجدل كثيرا. مجموعة مؤلفة من 5 أقمار صناعية سممت لتنظر إلى الأسفل من الفضاء وتحلل بيئة كوكب الأرض. نضوب الأوزون، ذوبان الثلج القطبي، وارتفاع درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى تساقط أوراق الغابات الاستوائية. إن الهدف منها هو تزويد علماء البيئة بمعلومات عيانية لم ترى من قبل، مما يجعلهم يخططون بشكل أفضل لمستقبل أرضنا. لسوء الحظ إن مشروع EOS قد طرز بالفشل كالعديد من مشروعات ناسا الأخيرة، فقد لعنت بنفقات تجاوزت حدها الطبيعي منذ البداية. وزاك هيرني هو الوحيد الذي يتحمل النقد، فقد استخدم جماعة البيئة ليحصل على 1.4 مليون دولار أمريكي لمشروع EOS من الكونغرس. ولكن بدلا من تقديم المعلومات التي وعد بها علماء الأرض، تحول هذا المشروع بسرعة إلى كابوس باهظ الثمن مؤلف من انطلاقات فاشلة وأجهزة كمبيوتر عاجزة عن العمل ومؤتمرات صحفية كئيبة لناسا. ولكن الوجه الوحيد المبتسم مؤخرا هو للسيناتور سيكستون الذي كان يذكر المصوتين بعزة نفسه، كم أنفق الرئيس من أموالهم على مشروع EOS وكم كان المقابل يعوزه الحماسة. وضع الرئيس مكعبا من السكر في كوبه. وبالدرجة التي سيكون ما أقوله مستغربا، فإن اكتشاف ناسا الذي أشير إليه هو من قبل EOS. شعرت راشيل بالضياع الآن. لو أن EOS قد حققت نجاحا جديدا، فكان لابد لناسا أن تعلن ذلك، أليس كذلك؟ لقد كان والدها يضطهد EOS كثيرا في وسائل الإعلام، وكان باستطاعة وكالة الفضاء أن تستخدم ضده أي أخبار جديدة تجدها. لكنني لم أسمع، قالت راشيل، عن أي اكتشاف حقق من قبل EOS. أعلم ذلك، إن الناس تفضل إبقاء الأخبار الجيدة لنفسها لفترة وجيزة. شكت راشيل بذلك. على حد علمي سيدي أن من وجهة نظر ناسا جميع أخبارها هي أخبار جيدة. التحفظ لم يكن من مميزات قسم العلاقات العامة في ناسا، والأضحوكة السائدة في مكتب الاستطلاع تقول إن ناسا تقوم بعقد مؤتمر صحفي في كل مرة يخرج فيها أحد علمائها ريحا. قطب الرئيس. حسنا، لقد نسيت أنني أتحدث إلى أحد أتباعي بيكرينج الاستخباراتيين في مكتب الاستطلاع، أما زال ينوح ويتأوه لأحاديث ناسا الطائشة؟ إن الأمن هو عمله سيدي، ويأخذه على محمل الجدية. من الأفضل أن يكون كذلك، ولكنني أجد من الصعب تصديق أن وكالتين لديهما العديد من الأشياء المشتركة، ودائما تجدني شيئا للشجار حوله. لقد علمت راشيل من خلال عملها تحت سلطة ويليام بيكرينج أنه على الرغم من أن ناسا ومكتب الاستطلاع هما وكالتان تتعلقان بالفضاء، كانت لهما فلسفتان متناقضتان كثيرا. إن مكتب الاستطلاع هو وكالة دفاع تبقي جميع أعمالها الفضائية سرية، بينما ناسا هي أكاديمية تقوم بشكل مثير بالإعلان عن جميع مفاجآتها التقنية أو العلمية حول العالم. وعادة ما يتجادل ويليام وبيكرينج عن أهمية الأمن القومي، وإن بعضا من أجود تقنيات ناسا العدسات العالية الدقة في مقربات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصال الطويلة المدى وأجهزة التصوير اللاسلكية. لديها عادة سيئة في الظهور ضمن ترسانات الأسلحة الاستخباراتية للبلدان المعادية، وهي تستخدم في التجسس علينا. وإن بيل بيكرينج يتذمر عادة من أن علماء ناسا لديهم عقول كبيرة وأفواه أكبر، ولكن الخلاف الأكثر جدية بين الوكالتين هو في الواقع يتعلق بإدارة ناسا لإطلاق الأقمار الصناعية التابعة لمكتب الاستطلاع، مما أدى إلى العديد من الإخفاقات الأخيرة التي أثرت بشكل مباشر على مكتب الاستطلاع. ولم يكن هناك أكثر مأساوية من الإخفاق الذي حدث في 12 من آب أغسطس 1991، عندما انفجر صاروخ عسكري تابع لناسا تيتان 4 بعد 40 ثانية من إطلاقه، وتحطمت جميع معداته. وهو قمر صناعي لمكتب الاستطلاع كان قد كلف 1.2 بليون دولار، واسمه السري هو فورتكس 2. وقد بدأ أن بيكرينج غير مستعد لأن ينسى ذلك. إذن لماذا لم تعلن ناسا عن نجاحها مؤخرا؟ تحدث راشيل بسؤالها. إنهم بالتأكيد يستطيعون استخدام بعض الأخبار الجيدة هذه الأيام. التزمت ناسا الصمت، صرح الرئيس، لأنني أمرتهم بذلك. تساءلت راشيل فيما إذا كانت قد سمعته بشكل صحيح، فإذا كان ذلك صحيحا عندها يكون الرئيس يحاول الانتحار سياسيا على طريقة هاراكيري التي لم تفهمها. هذا الاكتشاف، قال الرئيس، هو لنقلي لا شيء يظهر فيه أكثر من تشعباته. شعرت راشيل بقشعريرة مركبة، ففي عالم الاستخبارات تشعبات مذهلة نادرا ما تعني أخبارا جيدة. وتساءلت الآن فيما إذا كان تكتم EOS هو بسبب تعقب أنظمة الأقمار الصناعية لكارثة بيئية على وشك الحدوث. هل هناك أي مشكلة؟ كلا على الإطلاق، إن ما اكتشفته EOS هو أمر رائع حقا. التزمت راشيل الصمت. لنفترض يا راشيل أنني أخبرتك بأن ناسا قد حققت اكتشافا علميا بالغ الأهمية، أهمية تزلزل الأرض مثلا، يثبت فائدة كل دولار أنفقه الأمريكيون في الفضاء. لم تستطع راشيل التخيل. نهض الرئيس. هيا بنا نمشي سويا. الفصل الحادي عشر. تبعت راشيل الرئيس في طريقه خارجا إلى الممر الرئيسي المتلألئ للطائرة الرئاسية. شعرت وهي تنزل السلالم بهواء آذار مارس البارد يصفي لها عقلها. لسوء الحظ هذا الصفاء لم يفد إلا بجعل ادعاءات الرئيس تبدو أكثر غرابة من قبل. هل حقا أن ناسا حققت اكتشافا علميا مهما لدرجة أنه سيثبت فائدة كل دولار أنفقه الأمريكيون في الفضاء؟ لم تستطع راشيل إلا أن تتخيل إلا أن ذلك الاكتشاف ذا الأهمية العظيمة سيركز على شيء واحد فقط، الكأس المقدسة لناسا، الاتصال بالحياة خارج الأرض. ولسوء الحظ فإن راشيل تعلم تماما أن هذه الكأس بالتحديد غير قابلة للتصديق على الإطلاق. وكمحللة استخباراتية كانت راشيل دائما ما تجيب على أسئلة أصدقائها الذين يريدون معرفة مخابئ الحكومة المزعومة للاتصال مع المخلوقات خارج الأرض، وقد كانت دائما ترتعب من النظريات التي يصدقها أصدقاؤها المثقفون. اصطدام صحون غريبة مخبأة في مستودعات الحكومة السرية، وجثث لمخلوقات خارج أرضية كانت قد حفظت بالبرودة، واختطاف مواطنين غير مشتبه بهم وإجراء فحوصات جراحية لهم. كل هذا أمر سخيف بالتأكيد، فليس هناك مخلوقات خارج أرضية ولا مخابئ سرية. وقد فهم جميع من في المجتمع الاستخباراتي أن الأغلبية العظمى لهذه المشاهدات والاختطافات خارج الأرضية هي ببساطة نتاج تخيلات فعالة أو خدع لجمع الأموال. وعندما وجدت صورة حقيقية لجسم طائر غريب فإن ذلك عادة ما يحدث بالقرب من قواعد الطيران العسكرية للولايات المتحدة، والتي كانت تقوم باختبار طائرات سرية متطورة. وعندما بدأت لوكهيد باختبار طيران لطائرات نفاثة جديدة تماما تدعى ستيلث بومبر، ازدادت رؤية الأجسام الطائرة الغريبة حول قاعدة إدواردز للطيران العسكري 15 ضعفا. إن على وجهك نظرة شكوكية، قال الرئيس وهو ينظر إليها بارتياب. أثارت نبرة صوته الرعب عند راشيل، نظرت إليه وهي لا تعلم كيف تجيبه. حسنا، قالت مترددة. هل لي أن أفترض يا سيدي أننا لا نتحدث عن سفن فضائية غريبة أو رجال صغار القامة خضر اللون؟ نظر الرئيس إليها بدهشة. راشيل، أعتقد أنك ستجدين هذا الاكتشاف أكثر إثارة من الخيال العلمي. شعرت راشيل بارتياح، ذلك أن ناسا لم تكن يائسة لدرجة تحاول فيها بيع الرئيس قصة عن الغرباء، ولكن تعليقاته أفادت فقط بتعميق الغموض أكثر. حسنا، قالت له، مهما كان اكتشاف ناسا فيتوجب علي القول إن التوقيت ملائم بشكل ممتاز. توقف الرئيس في الممر. ملائم؟ كيف ذلك؟ توقفت راشيل ونظرت إليه. حضرة الرئيس، إن ناسا في الوقت الحالي تخوض معركة حياة أو موت لتثبت وجودها، وأنت تتعرض للهجوم بسبب تمويلك لها، وإن تقديم اكتشاف مفاجئ بالغ الأهمية الآن سيكون دواء شافيا لكليكما ناسا وحملتك. إن نقادك سيجدون بالتأكيد هذا التوقيت مثيرا للشك لدرجة عظيمة. إذن أتدينني بالكاذب أم بالأحمق؟ شعرت راشيل بكتلة ارتفعت في حلقها. لم أقصد إساءة الاحترام سيدي، أنا ببساطة. اهدئي. ظهرت على شفاه الرئيس ابتسامة باهتة، ثم بدأ ينزل السلالم مرة ثانية. عندما أخبرني مدير ناسا أول مرة عن هذا الاكتشاف رفضته بسرعة كأنه شيء مناف للعقل، واتهمته بتنظيم الخدعة السياسية الأكثر وضوحا في التاريخ. أحست راشيل بانحلال الكتلة في حلقها نوعا ما. في نهاية السلم توقف هيرني ونظر إليها. إن أحد أسباب طلبي من ناسا إخفاء اكتشافهم هو أن أحميهم، لأن كل منا بمن فيهم أنا نفسي لدينا الكثير لنكسبه ولنخسره، فأعتقد أنه من الحكمة لنا أن نتفحص معلومات ناسا مرة ثانية قبل أن نقف أمام أضواء العالم بإعلان رسمي. أجفلت راشيل. بالطبع لا تقصدني أنا سيدي. ضحك الرئيس. لا، ليس هذا هو مجال معرفتك، بالإضافة إلى أنني قد قمت بتحققي من قبل قنوات غير حكومية مسبقا. تحول ارتياح راشيل إلى ارتباك جديد. غير حكومية؟ سيدي، هل تعني أنك قد استخدمت القطاع الخاص بخصوص أمر بالغ السرية كهذا؟ هز الرئيس رأسه مقتنعا. لقد وضعت فريقا خارجيا لإثبات ذلك، 4 علماء مدنيين غير تابعين لملاك ناسا، ذوي أسماء لامعة وشهرة حسنة، يستخدمون معداتهم الخاصة لتدوين ملاحظاتهم والوصول إلى نتائجهم الخاصة. وخلال 48 ساعة الماضية أثبت هؤلاء العلماء اكتشاف ناسا خاليا من أي شك. تأثرت راشيل لسماع ذلك، فقد حمى الرئيس نفسه بثقة تميز بها عن غيره. استخدم الفريق الأفضل من الشكوكيين، رجال من الخارج ليس لهم أي شيء يكسبونه إذا ما ثبت اكتشاف ناسا. لقد حصن الرئيس نفسه من أي شبهات تقول إن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون خديعة من ناسا اليائسة لتبرر ميزانيتها ولتعيد انتخاب الرئيس صديق ناسا ولتدفع أذى السيناتور سيكستون. اليوم في 8 مساء قال هيرني، سأعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض لأعلن هذا الاكتشاف للعالم. شعرت راشيل بالارتباك، إن هيرني لم يخبرها أي شيء بالأساس. وما هو هذا الاكتشاف بالتحديد؟ ابتسم الرئيس، ستجدين الصبر نعمة اليوم. هذا الاكتشاف هو شيء يتوجب أن تريه بنفسك، وأريدك أن تستوعبي هذا الموقف بشكل تام قبل البدء. إن مدير ناسا في الانتظار ليطلعك على الأمر بنفسه، وسيقول لك كل شيء تحتاجين إلى معرفته، وبعد ذلك سنناقش أنا وأنت دورك بشكل أوضح. أحست راشيل بأحداث درامية على وشك الحدوث عندما نظرت في عيون الرئيس، وتذكرت إحساس بيكرينغ الداخلي بأن عند البيت الأبيض شيئا سريا، وعلى ما يبدو أن بيكرينغ كان على حق كعادته. أشار الرئيس إلى هنجار طائرات مجاور. اتبعيني، قال متوجها نحوه. تبعته راشيل بارتباك. لم يكن لذلك البناء أي نوافذ، كما أن أبوابه الناتئة الضخمة كانت محكمة الإغلاق، وبدا أن الممر الوحيد هو مدخل صغير في الجانب، لقد كان الباب مفتوحا قليلا. قاد الرئيس راشيل نحو الباب 4 خطوات ثم توقف. نهاية الطريق بالنسبة لي، قال الرئيس مشيرا نحو الباب، أنت ستدخلين عبر هذا. ترددت راشيل، ألن تأتي معي؟ يتوجب أن أعود للبيت الأبيض، سأتكلم معك قريبا. هل لديك خليوي؟ بالطبع سيدي. أعطني إياه. تناولت راشيل جوالها وأعطته إياه، مفترضة أنه سيبرمج لها رقم اتصال خاص مباشر معه، وعوضا عن ذلك دفع الخليوي في جيبه. أنت الآن خارج الشبكة، قال الرئيس، وقد تم تغطية كافة مسؤولياتك في العمل، ولن تتحدث اليوم إلى أي شخص آخر دون إذن خاص مني شخصيا أو من مدير ناسا، أتفهمين ذلك؟ حدقت به راشيل. هل قام الرئيس للتو بسرقة هاتفي؟ قالت لنفسها. وبعد أن يطلعك المدير على الاكتشاف سيضعك في اتصال مباشر معي بواسطة قنوات سرية، سأتحدث معك لاحقا، حظا موافقا. نظرت راشيل إلى باب الهنجار وشعرت بقلق متزايد. وضع الرئيس يده مطمئنة على كتفها وأشار نحو الباب. أؤكد لك يا راشيل أنك لن تندمي على مساعدتي في هذه القضية. ودون أن يقول أي كلمة أخرى مشى الرئيس بخطى واسعة تجاه البيف هاوك التي أحضرت راشيل إلى هنا. صعد على متنها وشرع في الطيران دون أن ينظر ولو مرة واحدة إلى الخلف. الفصل الثاني عشر. وقفت راشيل وحيدة على عتبة هنجار جزيرة والوبس المعزولة، وحدقت بنظرها إلى السواد خلفها. شعرت وكأنها على شرفات عالم آخر. هب نسيم معتدل البرودة وعفن من الداخل المتكهف، وكأن ذلك البناء كان يتنفس. مرحبا، نادت راشيل بصوت مرتعش قليلا. صمت، ومع ازدياد الارتعاش صعدت فوق العتبة، وشحبت رؤيتها قليلا إلى أن اعتادت عيناها على الظلام. افترض أنك الأنسة سيكستون، قال صوت رجل على بعد ياردات فقط. قفزت راشيل في مكانها ملتفتة باتجاه الصوت. نعم سيدي. اقترب المظهر الغائم للرجل، وعندما وضحت رؤية راشيل وجدت نفسها تقف وجها لوجه أمام شاب رمادي الحنك مرتديا بزة طيران تابعة لناسا. كان جسده رشيقا مشدود العضلات، وصدره مزخرفا بشارات مخيطة كثيرة. الضابط واين لوسيان، قال الرجل. متأسف لإخافتك سيدتي، إن المكان هنا مظلم بعض الشيء، فلم تسنح لي فرصة لأفتح أبواب الحجرة بعد. وقبل أن تتمكن راشيل من الإجابة تابع الرجل حديثه. سيشرفني أن أكون طيارك هذا الصباح. طيار؟ حدقت راشيل بالرجل. لقد كان لدي طيار للتو. أنا هنا لأرى المدير. نعم سيدتي، إن الأوامر تقول أن أنقلك لرؤيته فورا. استغرقت العبارة لحظة كاملة حتى استطاعت راشيل فهمها، وعندما اصطدمت بها شعرت بطعنة خداع. على ما يبدو أن رحلاتها لم تنتهي بعد. أين هو المدير؟ سألت راشيل قلقة الآن. لا أملك تلك المعلومة، أجابها الطيار. سأتلقى إحداثيات تواجده ونحن محلقون في الهواء. شعرت راشيل أن هذا الرجل يقول الحقيقة، فقد تبين أنه ليست هي والمدير بيكرينغ فقط قد أخفيت عنهما المعلومات هذا الصباح، فلقد كان الرئيس يأخذ أمر السرية على محمل الجد. وشعرت راشيل بإحراج شديد عندما جعلها الرئيس خارج الشبكة، وبسرعة ودون أي جهد فكرت نصف ساعة في المضمار وأجد نفسي مجردة من أي وسيلة اتصال، وليس لدى مديري أي فكرة عن مكان تواجدي. وهي تقف الآن أمام طيار ناسا المشدود القوام، اعتلى راشيل بعض الشك فيما إذا كانت خططها لهذا الصباح قد لعنت. إن هذه الرحلة الترفيهية ستغادر مصطحبة راشيل على متنها سواء أحبت ذلك أم لا، والسؤال الوحيد هو إلى أين تتجه؟ مضى الطيار باتجاه الحائط بخطى واسعة، ثم ضغط زرا فبدأ الطرف البعيد للهنجار بالانزلاق باتجاه أحد الجوانب. تدفق النور من الخارج راسما صورة ظليلة لشيء كبير متوضع في مركز الهنجار. فتحت راشيل فمها من الدهشة. ليساعدني الله. هناك في منتصف الهنجار توضعت طائرة حربية نفاثة سوداء اللون رهيبة المظهر. إنها الطائرة الأكثر عصرية التي رأتها راشيل في حياتها. أنت تمزح، قالت هي. ذلك رد فعل مألوف سيدتي، لكن الاف 14 تومكات ذات الذيل المشطور قد أثبتت أنها طائرة عظيمة. إنها صاروخ ذو أجنحة، قالت لنفسها. قاد الطيار راشيل باتجاه طائرته ثم أشار إلى ركن مزدوج للطيار. أنت ستركبين في الخلف. حقا؟ قالت بابتسامة محرجة. وهل تعتقد أنني كنت سأقود؟ وبعد أن ارتدت بزة الطيران الحرارية فوق ملابسها وجدت راشيل نفسها تصعد إلى حجرة الطيران، وعلى نحو أخرق حشرت أردافها في المقعد الضيق. من الواضح أنه ليس لدى ناسا طيارون بأرداف سمينة، قالت هي. ابتسم لها الطيار وهو يساعدها بتثبيت نفسها في الداخل، ومن ثم أزلق خوذة فوق رأسها. سوف نطير على ارتفاع عال بعض الشيء، قال الطيار. ستحتاجين إلى الأكسجين. ثم سحب كمامة من الأكسجين من اللوحة الجانبية وبدأ بتثبيتها في الخوذة. أستطيع تدبر أمري؟ قالت راشيل متناولة إياها بيدها ومتولية أمرها. بالطبع سيدتي. ارتبكت راشيل بالقطعة الفموية المقولبة، وفي النهاية تمكنت من تثبيتها في خوذتها. لقد كان تلاؤم القناع غير متناسب بشكل كبير، كما أنه غير مريح. حدق الضابط بها للحظات طويلة، يبدو عليه أنه مستمتع بشكل مبهم. هل هناك أي خطأ؟ سألت. على الإطلاق سيدتي، بدا وكأنه يخبئ ابتسامة متكلفة. أكياس الغثيان موجودة تحت مقعدك. معظم الناس يتعرضون للدوار عندما يركبون لأول مرة في الطائرة ذات الذيل المشطور. سيكون على نيران، أكدت راشيل له ذلك، وصوتها مكتوم بسبب الانطباق الخانق للكمامة. أنا لا أتعرض لدوار السفر. هز الطيار كتفيه مستهزئا. الكثير من جنود البحرية الأمريكيين يقولون الشيء نفسه، ولكنني قمت بتنظيف العديد من تقيؤاتهم في حجرة الطيران هذه. أومأت برأسها قليلا. جميل، هل لديك أي أسئلة قبل الذهاب؟ ترددت راشيل للحظة، ثم نقرت على القطعة الفموية التي تحبس ذقنها. إنها تعيق دورة الدموية، كيف ترتدون هذه الأشياء في الرحلات الطويلة؟ ابتسم الطيار بحلم. حسنا سيدتي، نحن لا نرتديها عادة رأسا على عقب. عند الاستعداد للتحرك في نهاية المدرج والمحركات ترتجف من تحتها، شعرت راشيل وكأنها رصاصة في بندقية تنتظر شخصا ليقدح الزناد. وعندما دفع الطيار دواسة الوقود إلى الأمام، زأرت محركاته تومكات وين لوكهيد 345 معلنة بدء الحياة، فارتعش العالم بأسره. تحررت الفرامل، فارتدت راشيل بقوة في مكانها إلى المقعد. اندفعت الطائرة النفاثة بسرعة إلى نهاية المدرج وحلقت خلال بضع ثوان، وفي الخارج تلاشت الأرض بسرعة فائقة. أغلقت راشيل عينيها والطائرة تنطلق نحو السماء، وتساءلت ما الخطأ الذي قد قامت به هذا الصباح. فمن المفترض أن تكون جالسة على مكتبها تكتب الاختزالات، وهي الآن تمتطي طربيدا وقوده هرمون التستيرون وتتنفس من خلال كمامة الأكسجين. استوت طائرة التومكات على ارتفاع 45,000 قدم، حيث كانت راشيل تشعر بالغثيان. عزمت أن تركز أفكارها على مكان آخر، محدقة إلى الأسفل حيث المحيط يبعد 9 أميال عنها. فجأة شعرت راشيل ببعدها عن موطنها. أمامها كان الطيار يتحدث لشخص ما على جهاز الإرسال، وعندما انتهت المحادثة أغلق الطيار الجهاز، وعلى الفور انحدر بطائرته إلى اليسار بشدة. كادت الطائرة تنقلب إلى الشاقول، فشعرت راشيل أن معدتها تقوم بحركات شقلبة. وفي النهاية استوت الطائرة مرة أخرى. همهمت راشيل ساخرة. شكرا لتنبيهي أيها العامل البارع. متأسف سيدتي، ولكنني حصلت للتو على الإحداثيات السرية للقائك مع المدير. دعني أحذر، قالت راشيل. باتجاه الشمال؟ بدا على الطيار الارتباك. كيف عرفت ذلك؟ تنهدت راشيل قائلة لنفسها، يتوجب عليك أن تعجبي بهؤلاء الطيارين المتدربين على الحاسوب. إنها الساعة 9 صباحا أيها الفتاة، وإن الشمس عن يميننا، إذن نحن نتجه شمالا.